أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول هذا سؤال من بلجيكا، يقول إحدى النساء وجدت وظيفة تتضمن الاتصال بالرجال عبر الهاتف، هل في ذلك بأس؟ أي نعم، لا تتولى على الرجال، لا تتولى على الرجال، تتولى على النساء خاصة. نعم.